الصغيرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا فيما سبق أن صحيح ومسألة الاقتضاء لأن العقل وإن حكم بوجوب الموافقة القطعية وذلك بترك كلا الإناءين ولا حيث أنها حب ليس لا أجل تحفظ على حق الشارع فمتى ما تنازل الشارع عن حقه ورخص في ارتكاب أحد الإناءين فلا يبقى العقل مضرا لا حكمه بدون كرما معه حكم حق عليه هذا بعد قلنا حسن فيه بعد أن ثبت أن حكم العقل ماذا هذا بعد قلنا حسن فيه بعد أن ثبت أن حكم العقل ماذا معلق حكم العقل بوجود تركهما معلق على أن لا يرخص الكتاب عليه نضحك هل يمكن أن نستفيد من أدلة البراءة طب العملية نستفيد تعريف الكتابي احنا لا تفيد كل يوم التفيه ما صبح في بحث القطعية قلنا نيو النقطة اللي تقدم أما هنا لا في واحد قلنا أيضا هذا كله تكرار لا يمكن ذلك في هذه الاستفادة لماذا؟ لأن استفادة عليكم السلام ورحمة الله ترخيص في أحدهما بخصوصه بلا مرض وفي كليهما هذا مخالفة قطعية وفي احدهما غير المعين لا احد حديث فالصحيح عدم الى نستيقظ صحيح في احد كل ابقى انتهى هذا اولا الشيخ العاقي ترى ان بالانسان استفادة الترخيص في طرف واحد إلى نور بلا لزوم محذور ترجيح بلا مرجح ونحوه ذلك في الاستعانة بفكرة الترخيص المشروط ترخيص المشروط بعقاب إن مقتضى إطلاق دليل البراءة أن كل طرف مباح سواء ارتكب قتال لا فالإناء المباح ربع ما لا يموت مباح سواء ركب الإناء الثاني أم لا والثاني مباح سواء ارتكب الاول او لا. كذا يقتضي اطلاق دليل البراء. ولكن الخطين المقيم بهذا ليس ممكنين فنرفع اليد عن اطلاق الترخير. لا عن اصل الترخير، عن اطلاق لا عن اصل. فكبر يرفع لكل ترخير، لكن بشرط ترك الطرف الثاني. الإناء الأول مباح بشرط حجر الثاني، الثاني مباح بشرط الأول. فكل منهما مباح ولكن بهذا الشكل، أي بإباحة مشروطة بهجر الآخر. ونتيجة هاتين الإباحتين أن المكلف سوف لن يحق له إلا اتفاق إناء واحد. إذن استفدنا الترخيص في الواحد، ولكن هذا الطريق والبيان يبقى على الشيخ العراق أن يوضح لنا دليل على تقييد شنو إباحة كل طرف شنو لترك الآخر. فإن تقييد كل دليل يحتاج إلى مدة وقرينة، جواب واضح. حيث عندنا قاعدة تقول الضرورات تقدر بقدرها، وفي المقام دور الأمر بين ابقاء كل من الطرفين تحت اصل البراءة بشكل مطلق. اي سواء ارتكب الاخر ام لا. هذا غير ممكن لما تقدم من لزوم المخالفة القطعية. او كرد احدهما من دليل البراءة فيبقى الثاني واحد فقط. وهذا شنو باطل لانه تبريع بلا مرتب. مخالف لا سابق ومخالف لقاعدة الضرورات تقدر بقدرها فيتعين الثالث وهو أن يبقى كل منهما تحت دليل البراءة ولكن بنحو مشروط بترك الآخر. وقد سجل شيخ العراق هذا نقبا على مسلك الاعتبار حيث قال إن أصحاب مسلك الاقتضاء الذين يجوزون ترخيص في الطرف الواحد يلزمهم أن يقولوا الترخيص المشروط بالشكل الذي أوضحناه والحال أنهم لا يلتزمون بذلك أباء أذواقهم لأباء ذوقهم العرفي والشرعي عن ذلك. تعد هذه الشبهة من الشبه القوية التي احتار أصحاب مسلك الاقتضاء في كيفية التخلص عنها قال البعض أن هذه الشبهة للشيخ العراقي أشبه أشبه بشبهات الجن. يعني المنطقات على لسان الجن من يحصل هالشيخ العراقي من الجن ما ادري من على اي حال. و اذا راجعنا الرسائل وجدنا ان روح الشبهة قد اشار اليها الشيخ الاعظم موجود في الرسائل. لكن الشيخ الانصاري لم يطبق ويدمر لها. على اي حال تحقيق الحال في الاجوبه المطروحه عن هذه الشبهه وكيفيه ردها بما انه طويل ودقيق نرجئه الى مباحث الاشتغال وننتقل الى مبحث جديد الان هو مبحث الظن. وفرغنا من مبحث القاض مباحث الظن والكلام عن الظن تارة يقع في إمكان جعل الحجية له وعدمه. هل يمكن يعني هذا؟ أخرى في مرحلة الوقوع وأن أي ظن وقع التعبد به من قبل الشارع أما بالنسبة إلى البحث عن الإمكان فنمنهجه في نقاط ثلاث واحد كم حجية الظن في نفسه المراد من الإمكان لا في تحقيق حال إطالة الإمكان أروح لا في أربعة أنا أربعة سووها أربعة أربعة في شبهات ابن قبة الآن الكلام يقع في النقطة الأولى عنوان جانبي في عدم حجية الظن في نفسه عدم حجية العنوان في صيغ عدم حجية الظن في نفسه. المعروف بين الأصوليين وجود فارق بين الظن والقصد. فالقطع في نفسه حجة ومنجز، بلا حاجة إلى جعل الجاعل، لا حاجة إلى جعل جاعل لذلك هذه الحجة. والظن ليس بحجة في نفسه ما لم يجعل الشارع الحجية له. هذا الفارق بين الظن والقاط سند إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هي الوجه في التفرقة المذكورة. إن الظن لما لم يكن بيانا حيث أن كاشفيته ناقصة فيكون حجة. وهذا بخلاف العلم، فإنه بيان تام فنقاتكم تام، وبيان فيكون حجة. ولا يقبح العقاب على التكذيب عند العلم به، لكونه لتحقق البيان لتحقق بخلافه طبعا. هذا كله يتم بناء على مسلك المشهور القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أما من قال بمنجزية الاحتمال وعدم تمامية قاعدة قبح العقاب، احتمال عنده منجز فضلا فضلا عن الشرك، عن الظاهر. الظن في نفسه حجة، بل شنو؟ احتماع. وقد اخترنا سابقا في مباحث القطع، اوائل مباحث القطع، منجزية الاحتمال. ورفض قاعدة قبح العقاب، لا لما ذكره السيد الشهيد، إن التمسك بمثلة حق الطاعة وأن له سبحانه علينا شنو؟ حق الطاعة باعتباري من هذا الحق تولى باعتباري باعتبار منحنيته وخالقيته لنا. عقلنا يحكم بسعة هذا الحق وثبوته. سمي شبوله أحسن أحسن كافي موارد احتمال التكذيب. هذا كل شيء ذي بعده لما ذكره السيد الشهيد إذ تقدمت المناقشة فيه وأن الحق المذكور حق إرساني وأخلاقي وأدبي وليس حقا يصلح للأصول أن يستند إليه. فمن المناسب لأهل الأرصان بعد استكمل مثل إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.